واندماج مع المعاصي، حيث أن الذي يحرك إلى الطاعة أو إلى المعصية هو القائل والقلب. القلب هو الذي يحرك ويؤثر ويتحكم في جميع أعضاء، كما وما يراه في المنام وصل إلى الصور وباقي الجسد عاد، وفيه اللي نزل فسقط أو قطع وصل إلى الركبتين، وفيه اللي نزل إلى ما أسفل من الركبتين، وفيه اللي أتى يجول ثوبا. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يستفهمون، لا يسمعون ويستفهمون، كانوا يجمعون بين فضيلتين رضي الله تعالى عنهم، فضيلة حسن الاستماع وعدم المقاطعة. تتابع الحديث النبوي تجد الصحابة كانوا يستمعون وعاوزين يستفهموا في حاجة يريدون أن يستوضحوها، ولكن يصرف حتى يتم الكلام ثم لا يسكت. الصحابه عرفوا ان جر الثياب دي مخالفه شرعيه، اذا عرض علي عمر وعليه ثوب يجر هذا في الشرع مذموم، فما اولت ذلك؟ لان المساله مش مساله ثياب. المراه شرعا يصح ان يطول أما الرجل فلا يصح أن يزيد ثوب عن الكعبين، يعني العظمتين البارزتين في أسفل القدم، وما أسفل الكعبين ففي النار والعياذ بالله. فالصحابة المسألة مش مسألة السيادة، عمر لا يقع في هذه المخالفة الشرعية، في شيء آخر. فما أولت ذلك يا رسول الله؟ عمر عنده مصيف وافر من ماذا؟ الدين، عنده دين يكفي ويفيد رصيد. وهكذا العاقل يستيقظ من نفسه من نومه يشعر بقلبه عن رصيد الإيمان الذي عنده، ويخرج إلى الحياة على أن يوصل إلى منتصف النهار يشعر حدث زيادة أم نقصان. ونسأل الله ألا نفقد هذا الحس، فقدان هذا الحس فيه خطورة. المؤمن عنده إحساس إيمان، ولذلك يشعر بالتسرع إن وفق إذا وفق إلى الطاعة، ويشعر بالسوء والحزن والمضرة إذا وقع في المعصية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الإيمان في ازدياد، وإن لم يكن الشيء في ازدياد تعرض للنقصان، والنقصان يجر إلى النقصان. نسأل الله السلامة والعافية. جمهور يزيد الطاعة وينقص المعصية، كما ورد عن معاذ رضي الله تعالى أنه كان يأخذ بيد الواحد من الأصحاب ويقول اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان يذكران الله تبارك وتعالى ويحمدان، يذكران الفضائل والنعم، يذكر كل منهم بالله الغفلة تنقص الإيمان. نسأل الله العافية. وإذا تليت عليهم أي آيات زادتهم الإيمان، الآيات يعني فيها رؤوس مواضيع مسألة الإيمان وزيادة الإيمان أمر يطول. ذكر الإمام البخاري عن عمر بن عبد العزيز رحمه أنه قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن نعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن نمت فما أنا على صحبتكم بحريص. أمور طويلة، مسائل الإيمان مسائل متعددة كثيرة. لذلك قال فإن أعش فسأبين لك. تحتاج إلى لقاءات، تحتاج إلى عمر. وإذا تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ورد عن إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال التوكل جماع الإيمان. التوكل يجمع الإيمان كله. التوكل على الله جل وعلا عبارة تحتاج إلى فهم وتدبر، وهي بعرض الله سهلة فهمها بسهولة. تتوكل على الله أي تجعل الله وكيلا عنك، يلزم من ذلك عليك. هي تقول توكلت عليك يا رب، يلزمك أن تستسلم له وتطيعه ولا تخالفه في أمره له. كيف لا؟ لأنك إن وكلت مخلوقا في أمر يلزمك أن تسمع له وتطيعه. لما البنت تيجي تتزوج، لو وكلت مني يا بنتي أبويا أو عمي ينفع توكله وتعدل عليه؟ كيف؟ ده لما توكله مين يسأل أسئلة تقول له إيه اللي أنت شايفه. ولما واحد في قضية يوكل المحامي لفلان ينفع يعدل عليه؟ شوفوا حتى الناس زعماء الكبار لما يجوا يتحاكموا فيه القاضي يسألهم، يقول له سأل الأستاذ فلان يا أستاذ الوكيل، هو يعرف المصلحة عنه. لما تتابعوا المحاكمات كده وتلاقي شخصية كبيرة ويجي القاضي يسأله إيه رأيك موافق على كذا، يقول له اللي يقول عليه الأستاذ، الأستاذ اللي أنا وكلته يتصرف بالنيابة عني ويعرف مصلحتي عني. ما ينفعش أعدل عليه ولا أتدخل معه. ولذلك الواقع العقل والواقع يقول إن لما أجيب واحد أوكله لابد أن أظهر له الضعف. معلش تعالى والله أنا عايز أشتري حتة أرض، معلش أنت عمال تقف أنت بالنيابة عنه. ولازم كده إيه يشعر، لازم أشعره بأن أنا أقل منه وهو أفضل مني وبيفهم أنه مخلوق. ومع ذلك لا تصح الوكالة إلا بالسمع والانقياد. حين تقول توكلت عليك يا ربي في كل أموري، يبقى تسمع الكلام. يعني توكلت على الله في الرزق، بس إذا ما جبتش قرض المشكلة ما جبتش عنك، دي وكالة مالهاش مشكلة. أنت وكلت الله في الرزق، اسلك طريق طاعته وهو يتكفل برزقك. أنت توكلت على الله تبارك وتعالى في النصر، لك أعداء هم أقوياء وأنت ضعيف، هم تقول يا رب توكلت عليك أنت نصيرنا، وتحط إيدك في إيد عدول لأن ما يكلش الحديد إلا الحديد. ولا واحد يقول ده أنا عندي استعداد أتحالف مع الشيطان، توكلت في إيه؟ التوكل في إلزام. توكلت على الله أسلمت أمري لله، أفعل ما يأمرني به في كل شيء وأترك ما ينهاني عنه في كل شيء، حسبي الله ونعم الوكيل. قال العلماء لكل عمل جزاء، أما التوكل فجزاؤه أنك في الله. أي كافي سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون فيه لا يعتمدون في أمورهم إلا على الله تبارك وتعالى. كل هذا أعمال تربية إذا ذكر الله وجل قلوبهم، وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذا أعمال تربية إلى حياة القلوب أولا، ثم تأتي الأعمال البدنية بعد العناية بالأعمال القلبية. جاءت الأعمال البدنية الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن الخلف العناية بالأعمال البدنية قبل العناية بالأعمال القلبية. نسأل الله جل وعلا أن يصححه الذين يقيمون. القرآن الكريم فيه مواضع كثيرة يذكر فيها الصلاة، إما في سياق المدح أو في سياق الذم. في سياق المدح يقيمون الصلاة، في معرض الذم فويل للمصلين. ليس الويل للذين يقيمون الصلاة، لا لا، ده صنف وده صنف. فويل للمصلين أي الذين لا يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة يحرصون على سلامتها. الصلاة قد تكون معيبة، ثوابها ناقص، ولكنها مقبولة. وقد تكون معيبة لا ثواب فيها، فاسدة، يحاسب الإنسان على أدائها، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وبعد فراغه من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. ثلاث مرات رجل يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يقول: لو صل فإنك لم تصل. قال كان الرجل يصلي صلاة لا خشوع فيها، لا يدخل الركوع ولا الخشوع ولا القيام ولا السجود. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: أن من أخل بشيء من واجبات الصلاة فلا يسمى مصليا، بل يقال له لم تصل. صلاة فاسدة، نسأل الله العافية. الذين يقيمون الصلاة يحرصون على إتيان صلاة صحيحة بصحة الطهارة والحفاظ على الوقت والخشوع والقراءة الصحيحة الخالية من العلو، والخشوع في الركوع والسجود، ومما رزقناهم من فضله إحسان فيما بينه وبين الله، وإحسان فيما بينه وبين الخلق. القرآن الكريم في مواضع تأمر بإنفاق المال، وفي مواضع تأمر بإطعام الطعام، وفي مواضع تأمر بصلة الأرحام، وفي مواضع تأمر بإكرام الضيف وإكرام الجار. هذا الموضع وأمثاله فيه شمول، ومما رزقناهم ينفقون. يدخل فيها الزكاة الواجبة والزكاة التطوع وإكرام الضيف وإكرام الجار وتعليم العلم وإبداء النصر، والمعونة بالمال وبالبدن وبالصحة وبالجاه. قال أهل العلم رحمه الله تعالى عليه: ومما رزقناهم أي ومما أعطيناهم من المال والعلم والجاه والسلطان وكل ما ينتفع به. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الرزق عند أهل السنة كل ما يصح لانتفاعه، أي شيء ينتفع به غيره ولا يكون فيه مخالفة شرعية فهو مصرح، ومما رزقناه ينفقون. تدل غيره واحد ماشي مش عارف يوصل منين، يخرج من هنا ولا من هنا، فتشوفه تقول له امشي من هنا، ومما رزقناه ينفقون. واحد بقى يشتري حاجة ولا يتبلد، تقوم تنصحه يشتري السلعة الفلانية ببلاش المكة الفلانية، ومما رزقناهم ينفقون. تساعده الطعام، ومما رزقناهم ينفقون. تمشي معه مشوار، ومما رزقناهم ينفقون. شايل حاجة مش قادر يشيلها تشيل معاه، ومما رزقناهم ينفقون. قال الإمام القرطبي وقال بعض السلف ومما علمناهم يعلمون. مسألة واسعة، ولكن ما يصح الانتفاع به. يعني واحد يقول لك اديني سجارة، ساعات واحد من اهل الكرم ان شاء الله كرم وجود، ولكن كرم وجود لا لله، واحد يقول اديني سجارة هم اعطوا ثلاثة، يبقى مما رزقناهم ده الرزق ما ينتفع به. رحم الله علماء الأمة، كانوا يقيدون الأمور. الحرص في الأزهر كان في كتاب يدرس في المرحلة الإعدادية اسمه فتح القريب، بيشرح فقه الشافعي، في كتاب كده اسمه متن أبي الشجاع وده بيشرحه. فكان في الفقه الشافعي اللي درس في الأزهر، طبعا بتكلم على المنهج الماضي المناهج الطبيعية، كان يجي مثلا يتكلم على فضل الإعارة. الإعارة يعني ان الناس يستلفوا من بعض حاجة، الجار يحتاج من جار، سلم يطلع عليه شكله شيلوه ببيت، اوان عشان عنده ضيوف فجبنا كوبايات ولا الاطباق نستعيرها ونرجعها، يوم يقولوا ايه فضل الاعار، بشرط ان يكون المستعار مباحا، فلا تصح الاعار غير المباح كآلة الله. واحد عنده آلة من آلات الله والآلة الموسيقية، جاب عرضها يستلفها منه يوم، لا فضل في ذلك، بل فيه ما يكون في الوصية. واحد قبل ما يموت قال لهم يا اولاد لما اموت الشيء الفلاني لفلان، والشيء الفلاني تدوه لام فلان صدقه، لما يموت ادوا الشيء الفلاني ادوه صدقه. ومن شرط الوصيه ان يكون الموصى به مباحا، فلا تصح بغير المباح كمسمار وصام. يقول لك المرحوم هو وصانا انما لا، العود هو نديه الاستاذ فلان لا يجوز، رحمه به لا تنفذ هذه الوصيه. لماذا؟ الرزق ما ينتفع به، وما لا ينتفع به لا يدخل في الرزق، ولا يستحق الانفاق منه، ولا يقرب الله هذا العمل. نسال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك الموصوفون بما تقدم الذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فكما أنهم التقوا في درجات الإيمان فكان إيمانهم في ازدياد، يلتقون في درجات الجنة. كانوا من أهل القرآن يقرؤون القرآن، وقرأ القرآن يأتي في الجنة، فيقال له التقى واتقي وأبتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها له. لما تقدم من الظلم مع هذا الإيمان الكامل، ورزق كبير، رزق واسع، رزق كبير، رزق بلا هم ولا كرب. في الدنيا تسعى على رزقك بالعمل وبالسعى وبالكرب، أما في الجنة فأهل الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعل منهم لهم رزق لا عمل ولا سعى ولا مشقة ولا حتى تفكير، وإنما رزق واسع كافي له بأفضل درجات من رحيم وغفران ورزق كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في الدنيا. اللهم اصرف لنا بها الذي هو أسرف منا، واصرف لنا بها التي فيها معاشرها، واصرف لنا Thank you.